حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. احنا محلنا وروح على شط. ايوه ما تصاحبش صاحب في داهيه يوديه، صاحب قلب في شده حنين، ما دنيا كلها تمثيل وصعب تلاقي حد اصيل. في جدع خلاوي بعتها له على الواتس، في جدع خلاوي الجدع ونضيف وسالك على كوكب النمايك، سايب الملك للمالك، مش بعترض على حاجه، ما خافش ولا بستسلم، بحكم بدون ما اتحجج، ربنا لوحده يا لام، مش جاي في ست ولا ما، انا جاي في جدع انا بس، مش جاي في ندب وجاس، مش بنتهز الفراس، انا واضح زي الشمس، دغري وماليش في اللواع، محبوب علشان جدع، راضي في كوكب الطمع، لكن برضو ماليش حظ، فرحة جسر النعمان في ليلة سر بركان، جايين من كل مكان، ابو يوسف شارع الكوايدة، فرحة عم الجدعان، تعارسنا جسر النعمان، الملك ابن السلطان، قس الذهب مش فضار، ضحكة عندنا مع ناس يابا تخزينا، رحنا حاطين نفسنا والعركة بقت معاه، أصحاب المشكلة خلق بس الأخصم اتخدعوا، دول بلعوا الطوب ووقعوا، دفعوا دمهم غرام، قمنا عملنا الواجب دفعناهم ضرايب، والحاضر قال لي اللي غايب الكل خاف يواجهنا، بس في هذا الزمان ازاي ندي الامان، ده زمان مفهوش جدعان، احنا في الدنيا تهنا، فوقنا لحالنا وروح علشان ضمن النجاح، جرحنا ما جرحنا في جولة كسبنا الحر، ما بنرضاش نيجي على حال، بس احنا سكتنا سال، قضتنا طوب العرض لكن بطلنا جلال، مفيش واحدة بتسود ولا في صاحب بيدور، صدقني على العموم محدش يزعل عليه، اسند نفسك بنفسك، اجي على اللي نفسك، بس ما تلعنش حظك لو يوم تبقى مظلوم، هنفكركوا لو نسيتوا هتخيبوا وتبوتوا، اللي عايز يخسر فيه يجي يحسن معاه، متخصصين اجرام بننحرف باحترام، ملناش في سكك الحرام، احنا نعرف ربنا لينا وملكوش علينا، عايشين على اسامينا وبمجهودنا استوينا، تشهد علينا ايدينا، شرفنا كل البشر، احنا خطر على الخاطر، اللي خصمنا معانا خاطر، واللي ضملنا جوه عينينا، اجمل بنت في المجر دي عيونها قادرة وقاتلة، وكل حاجة فيها كاملة، دي روحي كل تموت، انك تكوني معايا وانا معاكي للنهاية، انتي ساكنة جوايا، انتي دوالي جرام، حبيبتي اجمل واحدة من غيرها حياتي فوضى، عيني عليكي باردة يا ام جمال رباني، انا بحبك جدا وهخلص ليكي دايما، وانتي معايا مطمن مش عايز حاجة تاني، ام ست الكل فداكي كل العمر، ابنك راجل وحور، اوعي تخافي عليا، ربي يخليكي ليا، مفيش غيرك يا غالية، حسسني بالحنية، اللي لا يقوم زلزال كسر نعمان يا مجا، فرحة وقت واحتفال، فابو يوسف شارع الكويتي، اوعى الفقد بطارية، ضحك مدار الرجولية، برنس جهت بطارية، صاحب صاحبه يا فردة، احمى فراولة يا بلد، عزوة ودار وسند، فراولة ده قلب القاس، الكينج والجنرال، وكريم كابو ابو الشيخ، يعني الرجل على حق، يقلب اراد وبري، اسمه لوحده مجال، اخويا وزميلي وصاحبي، ابراهيم ايه قبنا قلبي، فاي حكاية جنبي، اصل جد عنده دي فيه، احنا جمال يعني الفخامة، سايب للخصم علامة، الشمروخ يعني الزعامة، مبدأ رجولة يا بو شهامة، استاذ محمد الزيان، الادارة العامة في اي مكان، استاذ محمد رمز الامان، راجل جدع بتشرف بيه. ايه بسواصل سكة حديد على كل الناس بالتحديد علشان لينا في كل بيت الجدع وكويس اسلام كابونجا دبابة ميسرة دباح الجابة في جدك لقوي البابا والكاتب دي شالمصر لمبة ده اعلى دارة والكناس السيطارة موسيقى درجة بار جهتنا يابا العجبة على موقع مهرجانات.com